إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم يا عباد الله، إن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا من العدم، وجعلنا بين نقطتين، نقطة الميلاد، حيث نخرج من مكان ضيق ونحن لا حول لنا ولا قوة، يقلبنا الناس كيف يشاءون، ونقطة الموت، حيث تخرج الروح، لا يردها قريب ولا حبيب، ولا يمنع الموت عنا حكيم ولا طبيب، حيث نصبح يقلبنا الناس كيف يشاءون، لندخل في حفرة ضيقة كما خرجنا من مكان ضيق، وجعل ما بين النقطتين الحياة الدنيا التي خلقها سبحانه وخلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التي خلقها الله ليختبرنا فيها اختبارًا عظيمًا بالأعمال الصالحة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا، وهو العزيز الغفور. الله عز وجل أوجدنا في الدنيا، وخلق لنا الحياة الدنيا، وخلق الموتى ليبتلينا ويختبرنا بالأعمال الصالحة، وذلك من جهاتٍ ثلاثٍ يا عباد الله: من جهة العمل الصالح نفسه، ومن جهة القصد والإرادة، ومن جهة النشاط أو الكسل. أما الجهة الأولى فإن الله عز وجل يختبرنا فيها، لأن العمل الصالح لا يكون إلا إذا كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمر بالعمل الصالح إلا ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. فيختبرنا ربنا هل نؤدي هذا الحق، ونقف عند هذا الحد، فنجعل الأمر بالعبادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أم أننا والعياذ بالله نعتدي في هذا الأمر، فنجعل عبادتنا لربنا بحسب أهوائنا، فالذي يأمرنا بالعبادة هو الهوى، فنفعل ما أمر به الهوى، ولا نطيع المولى سبحانه وتعالى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى ولا سيما في باب العبادة والتقرب سبب للضلال عن سبيل الله، والبعد عن صراط الله، وهو سبب يا عباد الله لهلاك العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فإذا جعل العبد طاعته وعبادته تبعاً لهواه ومشتهاه لا بما أمر به مولاه، فقد أوقع نفسه في طريق الضلالة وسار في طريق الهلاك. أم أن العبد يجعل الأمر بالعبادة للعلماء فيطيع العالم في تحليل ما حرم الله مع علمه بذلك، ويطيع العالم في تحريم ما أحل الله مع علمه بذلك، ويجعل للعالم الحق في أن يأمر الناس بعبادة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عاب الله عز وجل النصارى على فعلهم هذا، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. وقد ثبت أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ألق هذا الوثن من عنقك. فألقاه، فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. فقال عدي: إنا ما نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وجعل الله عز وجل جعل إنشاء العبادة لعالم من العلماء من الإشراك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم من أحدث حدثا بهواه أو بقول عالم من العلماء بعبادة لم ترد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من هذا الطريق. فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويختبرنا الله عز وجل في العمل الصالح من جهة القصد والإرادة، هل نبتغي بأعمالنا وجه ربنا سبحانه وتعالى، نرجو ما عند الله ونخاف عذاب الله. ليس لأحد في نيتنا نصيب، وأولئك هم المفلحون. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه وكان له خالصا. فيبتلينا الله، هل نحن من هؤلاء المخلصين، أم أننا والعياذ بالله ممن تكون عبادتهم لغير الله، دعاؤهم لغير الله، نذرهم لغير الله، صلاتهم لغير الله، استغاثتهم بغير الله. وأولئك والعياذ بالله المشركون شركاً أكبر لا حظ لهم في الإسلام. أم نكون والعياذ بالله من المسلمين لكنهم في أعمالهم الصالحة قد ينظرون إلى مدح الناس فيريدون مدح الناس ويحبون مدح الناس ويقصدون مدح الناس، وذاك الرياء الذي إذا لم يغلب على الإنسان كان شركاً أصغر وكان شركاً خفياً. أم نكون والعياذ بالله ممن يريدون بعبادتهم أمور الدنيا والأمور العارضة في الدنيا ولا يغلب ذلك عليهم، وإنما يكون ذلك عارضاً؟ وهذا من شرك الإرادة الذي هو شرك أصغر. يختبرنا الله بالعمل الصالح في إرادتنا وقصدنا، ويختبرنا الله عز وجل بالعمل الصالح في مسارعتنا أو بطئنا في نشاطنا أو كسلنا. يختبرنا الله عز وجل هل نكون سريعين إلى طاعة الله، بطيئين عن معصية الله، مسارعين إلى مغفرة الله، مسابقين إلى مغفرة الله، مسارعين إلى جنات الله، مسابقين إلى جنات الله، حريصين على إرضاء الله. نبحث عن العمل الصالح لنكون من أهله ولنكون من أهل الصف الأول فيه، أم أننا والعياذ بالله نكون بطيئين في طاعة الله، سريعين إلى معصية الله، نسعى إلى إرضاء أهوائنا ونسعى إلى إرضاء شياطين الإنس والجن، عياذاً بالله من الخذلان. والكل ملاقٍ عمله، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيا عبد الله، يا عبد الله، أيقن من أنك ستموت كما ولدت، وأيقن مما خلقت من أجله، فكن من أهله، ولا تلهينك الدنيا عما خلقك الله عز وجل من أجله، واغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وقوتك قبل ضعفك، وكن يا عبد الله من عباد الله المفلحين، واعمل يا عبد الله لله عز وجل، فإنك ورب الكعبة لا تدري قد يكون هذا العمل آخر عمل لك في الدنيا، وإنك قد تنتقل بعده مباشرة. وأنت تعلم يا رعاك الله أن من مات على شيء بعث عليه، فاحرص هداني الله وإياك إلى أن تكون على عمل صالح في جميع أحيانك، لعلك أن تقبض على ذلك العمل الصالح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن من الأعمال الصالحة التي اختبرنا الله عز وجل بها في الدنيا الصيام، فالصيام عبادة شريفة شرعها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلها معلوم للعموم، وهي أقرب العبادات إلى الإخلاص، إذ تستوي فيها الخلوة والجلوة والسر والعلن، لأنها عبادة ممتدة، فلا بد أن يكون الإنسان في يومه في خلوة بنفسه وفي جلوة أمام الناس، في إخفاء وإسرار، وفي إعلان أمام الناس، ويستوي صيامه عنده إذا كان في الخلوة وإذا كان في الجلوة، فهو أقرب العبادات إلى الإخلاص. وما على المرء إلا أن يجاهد نفسه قليلا في هذه العبادة ليكون من المخلصين فيها. لكن الشأن كله يا عباد الله أننا نختبر بهذه العبادة، هل نكون من النشيطين فيها المسارعين إليها، أم نكون من الكسالى عنها؟ وإن الاجتهاد في الصيام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية عباد الله المفلحين. وإن شهر شعبان الذي دخلتم فيه يا عباد الله من أيام الصيام المباركات، فيستحب للمؤمن استحباباً مؤكداً أن يكثر من الصيام فيه، وذلك لأمور عظام ثلاثة. أما أولها فهو أنه شهر غفلة يغفل فيه الناس، لأنه لم يرد فيه فضل خاص، وهو يقع بين شهرين علم فضلهما، بين شهر رجب الذي هو من الأشهر الحرم، وشهر رمضان الذي علم المسلمون فضله فيغفل عنه الناس. وإن من المعلوم من الشريعة أن العمل وقت الغفلة يعظم أجره ويزداد فضله، ولذا كانت العبادة وقت الفتن أجرها كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وخير ما يكون للعبد يا عباد الله أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم لربه. ولذا يا عباد الله لما سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما الأمر الثالث يا عبد الله الذي يجعلك حريصاً على أن تكثر من الصيام في شعبان، فهو فعل حبيبك وقدوتك وقرة عينك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن سنة نبينا وإمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً في شهور السنة منه في شعبان. وقد أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، بل قالت: كان يصوم شعبان كله. وأخبرت أنه كان يصوم عامة شعبان. وأخبرتنا أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، فكان يصوم شهرين متتابعين، شعبان ورمضان. ولذا قرر العلماء أن من السنة أن يكثر المسلم من الصيام في شهر شعبان، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج أن يصوم المسلم شعبان كله من أوله إلى آخره، بقصد ألا يقصد من هذا الاحتياط لشهر رمضان، وإنما يتنفل بالصيام في شهر شعبان. والأولى فيما يظهر لي والله أعلم ألا يصوم العبد شعبان كله، ولكن يكثر من الصيام جدا ويفطر بعضه، لأن هذا هو المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرًا كاملًا إلا شهر رمضان. فالله الله أحبتي في الله، قد أنعم الله عليكم فأدركتم شهر شعبان وأنتم في صحة وخير وقوة، فاحمدوا الله عز وجل واشكروه على هذه النعمة، وأحسنوا إلى أنفسكم بالإكثار من الصيام في هذا الشهر، لعل الله عز وجل أن يكتب لكم الجنة بسبب صيامكم في هذا الشهر، وأن يعتق رقابكم من النار. الله الله عباد الله، في هذه الغنيمة لا تفرطوا فيها ولا تتكاسلوا عنها، بل تسابقوا وسارعوا، فإن الثمن غالي، إن السلعة غالية ألا وهي الجنة، وإن الثمن المطلوب منكم يسير عليكم يا عباد الله. فأسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا جميعا لذكر الله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يكرمنا بأن يجعلنا في هذا الشهر من المكثرين من الصيام. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بالصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عباد من عبادك، اللهم إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نقيم فريضة من فرائضك. اللهم فرض عنا أجمعين، اللهم فرض عنا أجمعين، اللهم فرض عنا أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم أنزل علينا سكينة ورحمة ومغفرة ورضوانا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، إن منا من هو مقيم على طاعات، اللهم فتقبلها منه وأعظم له الأجر، وثبته وزده خيرا يا رب العالمين. وإن منا من هو أسير لمعصية، اللهم ففك أسره، اللهم ففك أسره، اللهم ففك أسره، اللهم وارزقه توبة ترضى بها عنه يا رب العالمين. إلهنا، إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهنا ارحمنا، إلهنا ارحمنا، إلهنا ارحمنا يا ربنا يا رب العالمين. لا إله لنا سواك، ولا رب نرجوه سواك، وإن لك عبادا غيرنا. اللهم فارحمنا، اللهم فارحمنا، اللهم فارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا. إلهنا، إن عبدك خادم الحرمين الشريفين قد تحمل همنا وتحمل أمرنا. اللهم فاشرح صدره وأعنه على أمره، اللهم وقربه من الحق، وقربه وقرب منه أهل الحق وأبعده عن الباطل وأبعد عنه أهل الباطل. اللهم من أراد تغيير بلادنا من عملها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ومنعها ما حرم الله، اللهم من أراد تغييرها عن هذا الخير اللهم فأبعده عنها بما شئت يا رب العالمين. اللهم لا تقرب من ولاة أمرنا إلا الأخيار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا وسلم.